بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: لا تترك نصح إخوانك بسبب تقصيرك في تهذيب نفسك، فالعصمة ليست شرطا في النصيحة، ولا أن تلقى الله مقصرا ناصحا خير من أن تلقاه مقصرا غاشا. هذه الحكمة تنبه إلى عقبة من العقبات التي يضعها الشيطان للإنسان وتجعله يترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو النصيحة لإخوانه بسبب تقصيره، فيوهمه أنه لا يمكن أن يدعو إلى الله أو أن يقوم بالحسبة أو أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر أو ينصح إلا إذا بلغ مراتب الكمال، وذلك طبعا مستحيل أن يكون معصوما، وذلك مستحيل، وبالتالي يترك هذه الوظيفة الخطيرة التي أمرنا بها والتي جعلها الله تعالى ركنا من أركان الفلاح، كما قال تعالى في سورة العصر: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالله تعالى اعتبر التواصي بالحق جزءا أو والتواصي بالصبر ركنان من أركان الربح والفلاح والفوز، بالإضافة إلى حديث كثير واردة في ذلك: لأن يهدي الرسول صلى الله عليه وآله يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وكما ورد في الأحاديث أن الذي دل على الخير فهو كفاعله حتى لو قصر، يعني شخص مثلا دل إنسان على الصلاة فصار يصلي فله أجر ذلك المصلي، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة حتى لو قصر. نفرض أنا شخص مثلا أقنعته مثلا أو حثته على عمل صالح فصار يقوم به، فهنا الشخص يعني ذلك الشخص اقتنع وصار يفعل الخير، وأنا ربما الذي دعوت إلى ذلك قصرت في ذلك أو فرطت فيه أو ربما كنت أفعله ثم تركته، فهنا أنال أجر يعني ذلك الشخص ينال أجره طبعا، وأنال كذلك أنا أجر دعوتي. وبالتالي هذا معنى نبيل، يعني ومورد من موارد الرزق، الرزق المرتبط بالحسنات، فالمؤمن لا يضيعه، يقول: نعم أنا مقصر ولكن مع ذلك يمكنني أن أدعو غيري. الله تعالى في إطعام المساكين يقول حظ، يعني يذكر الحظ على إطعام المسكين، ولا يحظون على طعام المسكين، يعني الحظ مجرد أن الكلمة يعني لها دور كبير جدا في هذا الأمر. يعني الشخص إذا قصر، إذا قمت أنا نعم بعملي يعني هذا جميل، ولكن إذا أضفت إليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والدعوة إلى الخير فذلك أجمل، وإذا قصرت في العمل على الأقل لا أقصر في الدعوة. لذلك هذان عملان، لا نستطيع أن نقول الشخص إذا عملت أحدهما أترك، يعني لابد أن تعمل كلا العملين أو لا تعمل. يعني الشخص مثلا نفرض أنه مثلا يصلي مثلا أو يصوم ولا يصلي مثلا، فنقول لا بأس صوم نعم، وحتى لو كنت لا تصلي على الأقل يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى يكون ما يسمى يعني عقوبة ترك الصوم يعني لم تقع فيها، وربما يهديك الصوم إلى الصلاة، وهكذا. يعني أعمال الخير، يعني الشخص عندما ينصح إخوانه ويكون صادقا في ذلك ويكون متألما لتقصيره، قد يكون ذلك تلك الدعوة أو تلك النصيحة سببا في اهتدائه، وقد يكون أولئك الذين دعاهم إلى الله تعالى يدعون له فيصبح هو مهتديا أيضا. لذلك يعني هذا يعني مورد كما قلنا من موارد فضل الله تعالى، والشخص عندما يدعو غيره في الحقيقة يحاول أن يعبر عن أشواقه. يعني هذا الشخص نعم هو مقصر ولكنه يحب الصلاح، يحب أن يكون صالحا، ولكن نفسه غلبته، هواه غلبه، جهله غلبه، ربما لكنه إن دعا الناس إلى الخير فكلما دعا يترسخ ذلك الخير في قلبي. طبعا تكلم هنا شخص صادق، ليس متكلفا، ليس منافقا، ليس مرائيا، شخص صادق في دعوة الناس إلى الخير، فلذلك أن ذلك الكلام نفسه أو تلك الدعوة نفسها لا تأثيرها الكبير فيه. وربما هذا مثال بسيط حتى نبين هذا الأمر، شخص طبيب مثلا مدخن، ونجد هذا كثيرا، فعندما ينصح يأتي مريض مثلا يقول له لا تدخن، يعني التدخين يضر بصحتك. فالطبيب المريض هنا لا يستطيع أن يقول للطبيب أنت تدخن، يقول نعم أنا، الطبيب يقول نعم أنا أدخن، ولكني أدرك أن التدخين مضر بالصحة وأتمنى أن أتخلص منه، لكن لم أستطع، غلبني الدخان. ومع ذلك يعني مع كونه غلبني، لكني مع ذلك لا أستطيع أن أترك نصيحتك. يعني أنا أصابني هذا البلاء وأصابتني هذه المصيبة، وأسأل الله تعالى أن يرفعها عني، ولكني مع ذلك لا أريد أن أكون قدوة في الشر، لا أريد أن تستدل بي يوم القيامة تقول يا ربي أنا دخنت لكوني رأيت الطبيب يدخن، فأقول لك لا، أنا لست قدوة، وبالتالي نبهتك إلى هذا الأمر. ولذلك حتى المقصر، يعني شخص يقصر مثلا أو ارتكب خطأ، فيأتي للناس ويقول يا ناس لا تفعلوا هذا الأمر، هذا أمر محرم، هذا أمر كذا، فأنا أقول هذا يجازى على هذا الأمر. حتى السكر، السكر نفرض أنه ذهب إلى الناس وقال يا جماعة اتركوا الخمر، هو مصيبة من المصائب، هو حرام، هو كبيرة من الكبائر، هو لا بأس، لا نقول، لا يقال له أنت تشرب، نعم هو يشرب الخمر ويعاقب، سيعاقب على شرب الخمر، وله عقوبته الخاصة إن لم يتب. طبعا إن تاب فالله تعالى يتوب عليه، لكن إن لم يتب له عقوبة، لكن فعله ذلك فعل جميل والله، وهو يعني ذلك الفعل يعني ربما يقيه من ذنوب أخرى، لأن الشخص إذا اشتهر مثلا بشرب الخمر وبكونه سكيرا صار ليس فقط ذنبه ذنب السكر، وإنما ذنب كونه داعية للسكر وداعية للمعصية. فعندما يقول الناس ابتعدوا عن هذه المعصية، يقول لهم أنا حاولت أن أتركها لكني لم أستطع، وتمنيت لو تركتها، ولتمنيت كذا ولكني لم أستطع، فكلامه هذا يعني يرد عن المنكر، وبالتالي يجعل يعني المجتمع ينتشر فيه حب الخير، ينتشر فيه الدعوة للخير، حتى لو كان تقصير. قلنا التقصير نعم نلوم عليه ونعاتب عليه، ولكن ارتكابنا لضرر من الأضرار لا يجعلنا نرتكب ضرر آخر، والضرر الاجتماعي أكبر من الضرر الفردي. المعصية قد تكون خاصة بالفرد نفسه، كما قلنا مثلا الدخان أو الخمر أو غيره، هذه معصية خاصة للشخص ربما لا يراه أحد، ولكن عندما يذهب للناس ويحذرهم هنا هذا يعني يحمي المجتمع من آثار تلك الرذيلة. البعض ربما أشد، يعني البعض قد لا يشرب الخمر ولكن يتساهل فيها، يعني يهوي من شأنها، فهذا يعني في العقوبة عند الله سبحانه وتعالى، عقوبة هذا أخطر من عقوبة ذلك الذي يشرب الخمر وينهى الناس عنها. لماذا؟ لأن ذلك يعني كما قلنا هو متألم لارتكابه للمعصية، ولكنه في نفس الوقت حاول أن يحجز غيره عنها، هو يحترق نعم، ولكن يتمنى أن لا يحرق غيره، لكن شخص آخر لا، هو لا يحترق ولكن يحرق بيوت الآخرين، فهنا يعاقب بقدر كل بيت أحرقه، وبالتالي عقوبته تصير عقوبة مضاعفة. الآخر عقوبته قاصرة على نفسه فقط، على كونه هو ارتكب المعصية، ويجازى حتى للعدالة الإلهية أن الشخص يجازى على العمل الصالح ويعاقب على العمل المنحرف، فهنا يجازى على تلك الدعوة. وأحيانا بعض الناس، حتى بعض الناس يؤثر فيهم هذا الكلام، عندما يأتي مثلا السكير كما ذكرنا ويدعوهم ويقول لهم يا جماعة اتركوا الخمر إنه خطير، أنا جربته ورأيت فيه كذا ورأيت فيه كذا، فهنا تكون دعوته أشد تأثيرا من دعوة آخر ربما لم يقع في هذه الخطيئة. ولذلك نقول هذا الشخص يعني قام بعمل حسن ونشجعه عليه، يعني نعم نقول له حاول أن أجتهد في أن كذا، ولكن يعني نقول له عملك هذا عمل طيب، عملك عمل صالح، ولا لا نلومه على هذا العمل، لا نأتي نقول له أنت تقول ما لا تفعل، نعم هو يشهد بنفسه على ذلك ويقول نعم أنا أقول ما لا أفعل، ولكني مع ذلك لا بد أن أقول. إن الله تعالى عندما قال يا الذين آمنوا ما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا، هنا اللوم ليس على القول وإنما على عدم الفعل، يعني الشخص لا يقول أنا ما دمت لا أفعل إذن لا أقول، لا، هنا ترتكب ذنبين، على الأقل ارتكب ذنبا واحدا، ارتكب ذنب هو ذلك الفعل المحرم، لكن أن تنهى غيرك عنه فذلك شيء جميل. لهذه الآية تفهم على هذا المساء، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني في المحل المناسب لذلك. وطبعا هذا ايضا يمكن اراده في محل اخر، يعني شخص مثلا يرتكب المعاصي وكذا ثم يذهب خطيبا يصلي بالناس خطيبا، لا نقول له ليس هذا المقام، نحن نقول هذا الكلام في محل اخر. الخطيب والامام والواعظ والذي يتصدر للوعظ والارشاد هذا لابد ان يحاول تطهير نفسه قدر المستطاع، ويحاول على الاقل ان لا يمارس الامور التي تشوه سمعته امام الناس حتى يسمع قوله. لكن بالنسبه للشخص ينصح الناس، مثلا شخص كما قلنا يكتب في جريده مثلا او يخاطب الناس هكذا، ليس في المنابر وغيرها، يعني يخاطبهم وينهاهم عن هذه الامور، هذا لا حرج فيه، بل هو جميل للتشجيع على فعل الخير والتشجيع على ترك المنكر. بالاضافه الى ان الشخص ليس معصوما، يعني ليس هناك شخص معصوم يقول انا يعني لو طبقنا هذا المقياس يصبح الشخص يعني لابد ان يتحقق في الاسماء حتى. ولهذا يعني العلماء قالوا يعني كلهم، ابن سعيد بن جبير يقول لو كان المرء لا يامر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما امر احد بمعروف ولا نهى عن منكر، هذا لا يتحقق ابدا، لان كل شخص نحن لسنا معصومين، تبقى فقط هنا الدعوه خاصه بالمعصوم. يعني كذلك قال آخر عذ أصحابك، فقال إني أخاف أن أقول ما لا أفعل، فقال له ذاك الصالح يرحمك الله وأينا يفعل ما يقول، يود الشيطان أنه قد يظفر بهذا، فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى عن المنكر. يعني لو أن الشيطان طبعا هو الذي يبث هذه الشبهة حتى يقول كل الناس إذا يعني ما دمنا لا تتحقق فينا هذا الأمر إذا لا نستطيع أن نؤدي هذا الواجب، وبالتالي يسقط يعني في المجتمع ما يسمى بالأمر. طبعا المجتمع الإسلامي من أركانه الأساسية التناصح، المجتمع الإسلامي يقوم على مجموعة أركان: التكافل، التآلف، التناصر، ومنها التناصح. التناصح كل شخص ينصح الآخر سواء كان مقصرا أو كان صالح، والصالح في الأصل لا يسأل غيره، لا يهتم بغيره، يعني عندما لا تأتيني موعظة لا يهمني حتى لو كان الذي يمارسها مخطئ أو مصيب، لا يهمني، أنا يهمني أن أستفيد. الحكمة ضالة المؤمن، أين وجدها هو أحق بها. ولهذا قال بعض الحكماء إنما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاث أشياء: شدة الافتقار إليها، والعمى عن عيب الواعظ، وتذكر الوعد الوعيد. يعني عمى عن عيب الواعظ، أنت لا يهمك ذلك الواعظ، يهمك إذا قال لك اتق الله فكلمة جميلة اتق الله، لا يهمك هل يقول هل من قال متق أو غير متق. إذن هنا إذا وصف لك الطبيب دواء قد يكون الطبيب مريض بنفس الداء، ولكن لا يهمك، أنت يهمك أن تعالج نفسك، أن تريح، أن تتعثر، أن تستفيد. أما غيرك يعني أما ذلك الذي دعاك فلا يهمك شأنه. ولهذا يعني تلك العبارة المعروفة: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى، ومن الظنى تمسي وأنت سقيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، ابدأ بنفسك فنهى عن غيها، فإذا انتهيت عنه فانتهى. هذا البيت، هذه الأبيات المشهورة طبعا والتي تردد، لها معنى صحيح في محل من المحلات. أنا عندما أخاطب نفسي يعني أقول لها يا نفس أنت تنهينا عن المنكر فلا بد أن تلتزمي به ولا بد أن يتوفر فيك، ولكن لا أستطيع أن أقول له لمن يدعوني، هو يدعوني ينصحني يقول له انصح نفسك أولا، يا لماذا هذا الكلام؟ هو نصحني، هو آثر، وربما رضي أن يعاقب، رضي هذا الشخص مثلا يدخن كما ذكرنا هكذا غلبته نفسه ورضي أن يصيبه السقم، فلماذا أرفض نصيحته؟ أقبل نصيحته وأقول له شكرا على نصيحتك الغالية، وأسأل الله تعالى كما نفعتني بها أن ينفعك بها، وكما خلصتني من أن أقع فيها أن يخلصك مما تقع فيها. هذا هو الكلام السليم، نقول له شكرا النصيحة، وأعلم أن الإنسان طبعا تغيير النفس ليس بالسهولة، وبالتالي أنا أدعو الله لك، وكما هديتني إلى الله فأنا كذلك أسأل الله تعالى أن يوفر لك الفرصة لتهتدي. لا أقول له يا أيها الرجل المعلم وغيره هل لنفسك كان هذا التعليم، يعني ما هذا الكلام، هذا لا يليق، يعني هذا شخص يؤثرك، هو ربما رضي بالفقر وأعطاك ما يغنيك، هو رضي أن يحترق وأراد أن ينير لك الطريق، فلماذا لماذا نرده هذا الرد؟ طبعا هذا السوء أدب مع الناصح، يعني بدل أن نسمع لما قال نلتفت لمن قال، لا يهمنا من قال، يهمنا ما قال حتى لو كان غير مسلم. نحن كثير من أنا شخصيا كثير من غير مسلمين أستفيد منه، مثلا ديل كارنيجي استفدت منه كثيرا، كثير من المعاني ينصح كذا، كيف نكسب الأصدقاء، كيف نتعامل مع الناس، كيف نعيش السلام، ما الضرر في هذا الأمر؟ يعني حتى رجال دين مسيحيين ورجال دين غير، ما الضرر في أن نستفيد منهم؟ لا يهمنا هل كانوا مسلمين، هؤلاء قالوا نطقوا حكمة ونحن أولى بها من بتلك الحكمة، نستفيد منها ونسأل الله تعالى أن يوفقهم لأن يهتدوا بتلك الحكمة ويهتدوا بها. إذن هذا المعنى، يعني لا يصرفنا نحن الصادق والمخلص لا يهمه يعني هؤلاء الناس ماذا قالوا ولا من هم، هل يطبقون ما يأمرون به أو لا يطبقون ما يأمرون به. إذن هنا هذه الحكمة تنبهنا إلى كل هذه المعاني، سواء كنا ناصحين أو كنا منصحين. إذا كنا منصحين نسمع للكلمة، نسمع للنصيحة، ولا يهمنا هل توفرت هذه النصيحة في من نصح بها أو لم ينصح. وإذا كنا ناصحين كذلك لا يهمنا هل قصرنا أو لم نقصر، نعم نقوم بواجب الدعوة وفي نفس الوقت نسأل الله تعالى أن يهدينا. احنا قلنا مثلا شخص مثل ما ذكرنا، شخص يقنع شخص مثلا بقيام الليل مثلا، ثم هو يقصر، ربما هو يجتهد ثم يقصر، وذلك الشخص يلتزم. يعني وارد في الحديث يعني رب مبلغ أو عام سامع، نظر الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها فأداها، فرب مبلغ أو عام سامع. أحيانا ننصح إنسان فربما يستفيد من النصيحة أكثر منا، فنلقى الله تعالى يوم القيامة، نحن صادقين طبعا صادقين في نصحه، فالله تعالى يعطينا جزاء كل ذلك العمل الذي قام به ذلك المنصوح، هو طبعا يأخذ أجره ونحن أيضا نأخذ أجره. إذن ما الضرر في هذا الأمر؟ يعني شخص يعني يوفر للناس، يعني يصبح مثلا الآن لو اقتنعنا بهذا الأمر تصبح وسائل التواصل الاجتماعي كلها دعوة للخير. للأسف بعض الناس عندما يذهب مثلا للفيسبوك أو غيره فيجد بعض الناس مثلا يذكر آية قرآنية أو حديث أو دعاء أو نصيحة، فيقول هؤلاء انظروا هؤلاء في فيسبوك وكأنهم ملائكة لكنهم في الواقع شياطين. لماذا هذا الكلام؟ هل تريدهم أن يصبحوا أيضا في فيسبوك شياطين؟ لا بأس، فليكن عالم فيسبوك عالم ملائكة، يعني هذا الشخص نعم ويرتكب الأخطاء ولكن في فيسبوك كذا يضع آيات، يضع دعاء، يضع نصائح. إذن أنت عندما تنهاه عن ذلك ماذا تفعل؟ تريد منه أن يحول صفحته في فيسبوك إلى محل للمجون والحرمات وغيرها، فبالتالي يزداد إثم على إثم. في البداية كان إثمه قاصرا على نفسه وهو يحاول أن يستره، وربما يمن الله تعالى عليه بالتوبة من غير أن يحدث ضجيجا كما يقال، من غير أن يؤثر في غيره، فأنت تأتي وتقول تقطع ذلك الحبل بينه وبين الله تعالى. لعله عندما يضع آية قرآنية في الفيسبوك تلك الآية تشفع له عند الله ويتوب الله عليه لهداية هداية إلهية. يعني ما لا ندري كيف، يعني رابع العدوية جاءها لص فبحث في البيت فلم يجد شيئا، فأراد أن يذهب، قالت له اذهب هناك إبريق صل توضأ وصل ركعتين، فصلى انظروا لص ومع ذلك عرفت كيف تخاطبه، فذهب وتوضأ وصل ركعتين، فقالت له قالت يا ربي لقد دللته على بابك فاقبله، فصار اللص يصلي ولم يصلي ركعتين فقط، يعني فصار من الصالحين. إذن هذا المؤمن، أنا عندما أجد آية أو أجد دعاء أو أجد شخص يضع مثل هذا أفرح له الحمد لله، هذا حتى لو كان بين الناس أنه غير صالح ولكن الحمد لله، مجرد ذكري للقرآن الكريم هذا شيء جميل. يعني لا ندري أين تكون الهداية الإلهية. بشر الحافي كان أيضا كان منحرفا، فمر على بسم الله الرحمن الرحيم مرمية ورقة فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فحملها ونظفها وعطرها وطيبها واحتفظ بها، فالله تعالى تابع لي بسبب ذلك، وورد رأى في الرؤيا طيبت اسمي في الدنيا، طيبت اسمي فسأطيب اسمك في الدنيا والآخرة. إذن هنا لا ندري كيف، لذلك الذين يعني يسخرون من هؤلاء يعني في التعليقات أو في الواقع، هؤلاء في الحقيقة لا يفهمون، يعني هذا الشخص ما دام توجه لله تعالى في أي وجه، نعم هو مقصر ويشعر بتقصيره ولا يحب أن يكون مقصرا، ويتمنى أن يكون صالح. أي شخص مؤمن يحب أن يكون صالح، يحب أن يكون صواما قواما يعمل كل أعمال الصالح، ولكن يعني كما ورد في القرآن الكريم يقعون في بجهالة، يعني يمارسون الأخطاء بجهالة، يعني تغلبه نفسه، فهذا يحاول أن يجاهدها، ولكن مع ذلك لا يجعله ذلك الأمر مقصرا في الجانب الآخر، جانب النصيحة. لهذا هذه الحكمة تنبهنا إلى هذا الأمر، وتقول لأن تلقى الله مقصرا ناصح، مقصر نعم، ربما تعاقب على تقصيرك، ولكن في نفس الوقت تجازى على نصحك، خير من أن تلقاه مقصرا غاشرا، وربما ذلك الذي نصحته في الدنيا واستفاد من نصيحتك يشفع لك عند الله ويشهد لك عند الله. إذن هنا لا ندري، نحن ربما يعني قد لا تنفعنا أعمالنا حتى لو كانت صالحة، قد تكون مشوبة، قد تكون فيها رياء، قد يكون فيها أمراض، ولكن ذلك النصح الذي نصحنا به آخرين واستفادوا منه، يعني يوم القيامة يأتينا أعمال أعظم بكثير، يعني وجزاء عظيم جدا عليها، وأولئك الذين نصحناهم قد يصبحون شفعاء لنا عند الله. إذن هذه هي نية المؤمن، المؤمن يجتهد كما قلنا في إصلاح نفسه، ولكنه في نفس الوقت إن قصر في إصلاحها لا يمنعه ذلك من الدعوة للخير، سواء في بكلامه، سواء في وسائل التواصل الاجتماعي، في أي وسيلة طريقة من الطرق، لا يساهم، لا يجعل من المنكر الذي وقع فيه وسيلة للدعوة إلى المنكر، وهنا الأكبر، يعني كما يقال استحلال المنكر أعظم من وقوعه في المنكر، يعني الشخص يعني يحل المنكر، يعني مثلا الشخص كما قلنا يحل شرب الخمر مثلا، هذا أعظم خطرا من الذي يشربها، والحمد لله رب العالمين.